الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 15 من مجالس ريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في يوم الاثنين 17 من الجماع من شهر جماد الآخرة من عام 1436. قال المؤلف في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها، وتستحب الصلاة في ثوبين، ويكفي ستر عورة في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، وكف كمه ولفه ولفه وشد وسطه كزنار. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو موه بذهب قبل استحالته. نتوقف الشيخ عند التصوير. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة. وحكى فيه بعض العلماء الإجماع على أنه شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، ولكن هذا على الإجمال، وليس كل عورة خرجت حتى عند من يقول بأنها عورة بأنها مبطلة للصلاة مطلقا، لأن هذا فيه نزاع. يعني ما الذي اتفقوا عليه هو إخراج السوأتين. إذا صلى مختارا مخرجا سوأتيه فلا تصح صلاته، فهو بمعنى الشرط. واختلفوا فيما عدا مما يسمى عورة، كخروج الفخذ وبعض الفخذ، وخروج القدمين بالنسبة للمرأة ممن يرى بأنها عورة، وخروج اليدين عند من يرى أنها عورة في الصلاة أيضا. كل هذه المسائل هي مما اختلف فيه العلماء، لكن حكاية الإجماع في الغالب تكون حكاية إجمالية. يعني أجمع العلماء في الجملة على أن ستر العورة من شروط الصلاة، يعني فنقول هنا بأنه حتى من يرى بأنها عورة قد لا يرى بطلانها، كالمروي عن بعض الحنابلة والمروي عن بعض المالكية بأن ستر العورة فيما عدا السوأتين أنه سنة، والخلاف في تغطية العاتقين وكونهما من العورة أو من واجبات الصلاة. فالمالكية مثلا يرون بعض هذه سنة وهي من العورات عندهم، ويرون بعضها فرضا، ويرون بعضها شرطا، وهو الذي ينعقد عليه الإجماع، وهو خروج السوأتين. فإذا ستر العورة من حيث الإجمال هي من شروط الصلاة. ثم بدأ المصنف رحمه الله في ذكر بعض تفاصيل أحكام العورة في الصلاة، وحتى لا يختلط الأمر هنا الكلام هنا والشرح كذلك هو في العورة في الصلاة، أحكام العورة والنظر، أحكام العورة عفوا في الصلاة، وهذا يختلف عن أحكام النظر، فإن النظر أمر مختلف، والعورة في الصلاة هي أمر تعبدي محض، بخلاف النظر فالشريعة فيه حكم وعلل معلومة فيما يتعلق بالنظر بكونها ذريعة إلى ما حرم الله عز وجل وذريعة إلى الفتنة، بينما هذا لا يتحقق في أحكام العورة في الصلاة، أكثرها في الحقيقة يدور على تعظيم قدر الصلاة، فهناك من تعظيمه ما هو مستحب في مسائل العورة، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو شرط. فتأمل أن مبنى العورة في الصلاة على تعظيم قدر الصلاة، ومبنى النظر إلى العورات أو ما حرم الله عز وجل النظر إليه مبني على منع أسباب الفتن وسد ذرائع الفساد. وقد خلط بعض الكتاب والصحفيين وبعض طلاب العلم أيضا في هذه المسائل، ولهم في هذا مقالات أخطأوا فيها، فكلامنا هنا إنما هو في العورة في الصلاة. فيقول: فيجب بما لا يصف بشرتها، الوصف الذي يجعلها من جنس، يجعل البشرة من جنس المكشوف، بحيث يميز تمييزا واضحا لون البشرة، تمييزا واضحا بينا، مثل ألبسة الشفوف الذي قالت فيه الأعرابية: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. كانوا يعرفون هذه الأقمشة الرقيقة جدا التي تشف عما تحتها شفا كاملا أو شبه كامل. أما هذه الثياب الحديثة التي يعني قد يستدل الإنسان بقراء على وجود على لون البشرة ونحو ذلك، هذا لا أظن أنه مما يقصده الفقهاء، والله تعالى أعلم. مثل الثياب التي نلبسها الآن، ثياب بيضاء يعرف الإنسان منها لون البشرة، لكنه لا يميزها تمييزا كاملا، فهي ليست من هذا الجنس. المقصود أن تكون عورته قد انكشفت وظهرت من خلال هذا الشفاف، سواء كان وصفا أو كان شافا لها. فيجب بما لا يصف بشرتها. يقول: وعورة رجل وأمة وأم ولد وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. الحقيقة لم يثبت في هذا شيء في تحديد هذه المحددات، لكن المسألة والله تعالى أعلم هي راجعة إلى تعظيم قدر الصلاة ومقام الإنسان بين يدي الله عز وجل. يعني مثلا حديث عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة هذا ضعيف جدا، وفي حديث آخر في سنده كلام صححه بعض المحدثين وضعفه آخرون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن: إذا زوج الرجل عبده أو أبته أو أجيره فلا ينظر منه إلى ما بين السرة إلى الركبة. وهذا قد قال بصحته بعض العلماء وضعفه آخرون، والمحققون من المحدثين على تضعيفه كالبخاري وغيره رحمه الله تعالى. وحتى لو صح فهو في الحقيقة في باب العلاقة بين الرجل وبين أمته، وبينها وبينه وبين رقيقه وعبده، فهو في محل مختلف، وهي من الكلام على النظر لا في الكلام على، لا يرجع إلى القواعد المتعلقة بعورة الصلاة. لكن بالجملة الذي ظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يثبت، حديث إذا زوج الرجل عبده أو أجيره أو أمته إلى آخر الحديث، والرجل لم يثبت فيه شيء بهذا النص، أقصد من السرة إلى الركبة، لكن طرأ الخلاف في مسألة الفخذ مثلا ومسألة السرة وما تحت السرة بقليل مما لا يصل إلى العورة المغلظة أو إلى العانة، هذا مما تنازع فيه العلماء أو ورد طرأ فيه الخلاف. وقد استدل من قال بأن الفخذ عورة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. لكن أيضا هذا الحديث في سنده كلام ضعفه جمهرة من المحدثين وصححه آخرون، لكن الأقرب أيضا بأنه ضعيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عنده عن فخذه حتى رأى بياضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا مما ينبه له على وجه الاعتياد من حال النبي صلى الله عليه وسلم في البيان للأمة. وكذلك حديث مسلم عند عائشة رضي الله تعالى عنها حين دخل وقد حسر عن فخذه، قال: أو ركبته، لكن الثابت أيضا أنه في بعض الروايات عن فخذه دون شك، فوهي أثبت. فدخل أبو بكر ولم يغير من حاله شيئا، ثم دخل عمر ولم يغير من حاله شيئا، حتى دخل عثمان فسوى ثيابه وغطى فخذه صلى الله عليه وسلم وكان في محضر، ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم. أخذ منه كثير من العلماء مثل أحمد في إحدى الروايتين عنه، والبخاري كما تدل عليه ترجمته في الصحيح، والنووي وابن المنذر والطبري وآخرون من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يعد عورة. وهذا هو أصح القولين في هذه المسألة، وهذا لا يؤثر على ما ذكرناه من موضوع الصلاة، فإنه من الضروري والظاهر في الحقيقة من تعظيم قدر الصلاة ومعرفة مقام الإنسان بين يدي الله عز وجل واستشعاره لعظمته. فهذا في أقل الأحوال، أقلها إن لم نقل بأنها شرط وأنها قد تكون مبطلة لما فيها من خرم المروءة تجاه الناس، فما بالك بها تجاه الله عز وجل، فإنها في أقل أحوالها أن تكون فرضا واجبا، أن يغطي الفخذ وأن يغطي أيضا السرة. كل هذا مما عرفه الناس وتواضعوا عليه فيما بينهم، فكيف يكون ذلك في حق الله عز وجل؟ فليس معناه إذا رجحنا بأن الفخذ ليس بعورة للنظر أن هذا يسري على حكمه في الصلاة، لكن تطرقنا من باب الاستطراد على أحكام النظر فقط. والغالب في الحقيقة أن ما حرم فيه حكم النظر كان من عورة الصلاة التي يجب سترها، وقد يقال بأنه لا يصح الصلاة إلا بهذا الستر. وأخذ هذه المسألة الحقيقة بهذه العمومات وهذه الإجمالات وترك السلف لتطلب دقيق الفقه في مثل هذه المسائل يدل على هذا المنحى وعلى ذلك الاتجاه. ولا الحقيقة يتأثر طالب العلم أنه يبحث عن المحددات وعن الفاصلات التي لا لبس فيها ولا إشكال في هذه المسائل، لا يضره ذلك، بل يكون بحمد الله عز وجل من السعة التي وسعها الله عز وجل على عباده. ولهذا تنوعت مناهج الفقهاء في التعاطي مع العورة في الصلاة. فالإمام مثلا مالك رحمه الله له منهج في اعتبار العورة، فما حرم إظهاره قطعا رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الصلاة تبطل بمثله به وبمثله، وما كان أقل قطعية في مثل هذه المسائل فإنه يعيد، قد تعد باطلة إذا كان في الوقت مثلا. فإذا جاوز الوقت لم يجب عليه أن يقضي أو أن يعيد هذه الصلاة. ومنه ما هو مستحب لا يؤثر في هذا لا في الصلاة ولا في خارجها، وهي كمال الزينة، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المرء في ثوبين وأن يصلي في أحسن ثيابه إذا واجه ربه في هذه الصلاة. هذا من باب المستحبات، لو تركها الإنسان كان لا شيء عليه فيه. فالأمر بلباس الثياب ولبس ما أحسن ما يجد من ثيابه مما ورد من النصوص الحقيقة تنفي يعني أو ترد على ما يفعله البعض من الصلاة في الملابس الداخلية. هذا أمر لا يليق، يأتي الإنسان ويكبر رجل في تمام معرفته ومروءته وتعظيمه لله عز وجل، ثم يتساهل يصلي وتره أو نافلته وهو بصروال فنيلة، ولو أنه قيل له قابل أحد بهذا اللباس ما فعل. وبعضهم ما ينزل من غرفة نومه إلا بقميص، ما ينزل بملابس داخلية، يستحي من نفسه ومن زوجه ومن أولاده ومن إخوانه، فكيف يكون الأمر في حق الله عز وجل؟ هذا من جنس المستحبات. فالإمام مالك توسع أو تنوع على الأصح وتجزأ فقه المسألة عنده بهذه الاعتبارات. ولهذا لما كان السلف يبحثون عن المستحبات ويتجاوزون المكروهات ما كانوا يبحثون عن الدقائق وعن حد السيف المهند الدقيق بين مسألة ومسألة، كان فقههم أشمل وأعظم وأتم وخوفهم من الله عز وجل أكبر. لكن ما جاء كما قال ابن القيم رحمه الله التكلف والتعمق إلا ممن جاء بعدهم رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم. وهذا في الحقيقة لأن لا في مراجعتي قبل أن آتي إليكم هنا ولا في المراجعات السابقة لا تجدوا شيئا يحسم في هذه المسائل غير موضع الإجماع مثلا وهو السواتين، لا في صحة الأدلة ولا حتى في فقهها وفي الاستنباط منها. فكأنها كما ذكرت مسائل النظر عائدة إلى سد الذرائع وقطع أسباب الفتن، والعورة راجعة إلى تعظيم قدر الصلاة، فمنه ما هو ضروري فيكون مبطلا للصلاة، ومنه ما يكون حاجيا فيكون مكروها أو محرما، نقول فرض فتركه محرم دون أن يبطل الصلاة فيأثم إذا ترك، ومنه ما يكون مستحبا. لكن فيما يتعلق بالنظر استطرادا كما ذكرت الراجح وما عليه أولئك العلماء الذين ذكرتهم كالنووي والطبري وابن المنذر والبخاري وأحمد في إحدى الروايتين على أنه ليس بعورة. ومالك له طريقة حسنة أيضا في الفخذ، وهو يرى بأنها عورة لكنها غير مغلظة، وأن المغلظة هي السوأتان وما يلحق بهما في الدبر الشق كله وفي القبل العانة والأنثيين، وما عداها فإنه ليس بمغلظ، لكن لا يدل على أنه ليس شرطا عنده، نتكلم على كونه مغلظا. وهذا في الحقيقة لو صححنا حديث جرهد هو راجع إلى قاعدة أصولية تذكرونها بين حديث جرهد وبين حديثي أنس وعائشة، كيف يفهم هذان أو تفهم هذه الأخبار في ضوء تلك القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ نعم هذا صحيح، لكن أنا أقصد توجيه قول مالك رحمه الله حين قال بأن هذه مخففة. نعم أحسنت، نعم هذا هو يقصد زميلنا النهي ولا لا؟ القاعدة أنه إذا ورد الفعل في مقابل النهي فإن النهي يحمل على الكراهة، وليس على التحريم. ولا يجوز أن نضرب النص بالنص، وإعمال النص أولى من إهماله، أولى من قالوا بالنسخ، أولى من قالوا بالترجيح. وكذلك أيضا إذا ورد الأمر وكان في مقابله الترك، الترك المحصور، يعني شيء محصور، أما الترك المطلق فلا يتصور، لكن محصور أمر بشيء ثم تركه في موضع الفعل بعد تحقق الأمر، فإنه يحمل عند الجمهور الأصوليين والفقهاء على أنه يصرف من التحريم إلى، عفوا، من الوجوب إلى الاستحباب، وفي النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة. فكأن العورة المغلظة صارت محرمة النظر، محرمة الكشف، والعورة المخففة مكروهة الكشف، مكروهة النظر. يعني هذا صحيح، هذا موضوع المروءات الحقيقة هي باب أوسع في هذا الأمر، وتساهل الناس فيها في يعني الإنسان هذا لا يرضاها في مجلسه ولا يرضاها أحيانا في بيته، وهم قلة الحقيقة، وإن كانوا كثرة في من تراهم في الشوارع، لكن اللي في الشوارع يمشون بهذه الطريقة وفي ميادين الرياضية والمماشي الرياضية، يعني في الغالب أنهم ندرة، ليسوا قلة، ندرة نادرة في الحقيقة. ليس هذا هو، لو الناس كلها تمشي كان رأيت الشوارع والأرصفة كلها ملأة، فهذا ليس شأن الناس في الحقيقة. وإذا لبس سروالا فالمتعين عليه والمتوجه له أن يكون فضفاضا، لا أن يكون ضيقا يصف العورة حين يلبس مثل هذه الألبسة. وكذلك أيضا ما فيه من الفتنة، ويسوغ للحاكم أن يمنع الناس من ذلك من باب سد الذريعة. فباب التحريم شيء، وباب الحقيقة المنع من قبل الجهات المختصة شيء آخر. وهذا من خطأ بعض الكتاب والمثقفين مع الأسف، إذا اختار الحاكم شيء وأراد أن يمنعه والشريعة في كراهتها له لها فيه مقاصد، ثم اختار أن يمنعه سياسة، أخذوا يبحثون عن هذا القول صحيح، وهناك قول آخر بجواز كشف الفخذ، وهناك مسائل معينة مثل موضوع إغلاق المحلات والصلاة، أصل صلاة الجماعة مختلف فيها، والإغلاق في مسألة مختلفة. فالحرب من هذه الناحية غير جيدة في الحقيقة، بينما تجده يتأذى أحيانا من أوامر سلطانية، تراتيب إدارية يتأذى منها وتنقص من حقوقه المادية وحقوقه المعنوية في غير مسائل العبادات والعورات وغيرها، ويقول هذا أحسن للناس، هذا جيد، حتى أحيانا فيما يتعلق بالتنظيم البلدي وشكل المباني والمسافات التي تأخذها الجهات المختصة من بيتك وتجعلها فضاء وتمنعك من التمدد في بيتك، ويرون هذا يعني يعطي شكل جيد للمدن، وأخذ من حقوقهم فيها ومع ذلك قبلوها. فإذا جاءت حقوق الله عز وجل التي للشرع فيها مقصد، مقصد في الاستحباب إن كان سترا، وفي الكراهة إن كان كشفا، وفي حكم الكراهة حتى بمجرد حكم الكراهة لها مقاصد، بل حتى لو أخذنا حكم الاستحباب الإباحة، لو كان الشيء مباحا ثم منعه لمصلحة لا تؤثر على عموم حقوق الناس ولا تؤثر على حرياتهم التي كفلتها لهم الشريعة في أنفسهم، وإنما تكون مفاسدها أعظم. فإذا وزنها الحاكم ثم قرر المنع في مباحات جاز، فكيف المكروهات؟ لهذا مسألة كشف الفخذ ومسألة إغلاق المحلات في الصلاة ومسائل متعددة أخذوا يضربون عليها، ويعتبرون أن مجرد الحسم الفقهي في المسألة أو ضعف القول أو كونه ليس قطعيا يكون هذا هو نهاية المطاف، ولا يرون أن الحاكم الحقيقة يراعي مقاصد الشريعة في مثل هذه المسائل، وأمثلة هذا لا تنتهي. وكل الحرة طبعا هو كل الكلام الآن مستمر في العورة في الصلاة، لأن ليس هذا مذهب أحمد في النظر ولا في الكشف عند الرجال الأجانب. وكل الحرة عورة إلا وجهها، فيجوز لها أن تكشف وجهها. وذهب وفي الرواية هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الرواية الثانية وهو قول جمهور العلماء على أنها يجوز لها أن تكشف مع وجهها في الصلاة كفيها. هذا قول الجمهور أيضا وهو أقرب، وهو أقرب عليه الفتوى أيضا على خلاف المشهور في مذهب أحمد رحمه الله. ما الذي بقي؟ بقي القدم، بقي القدم أو إخراج المرأة لقدميها أيضا فيه نزاع، وقد جاء في مسند أحمد والسنن من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها رداء؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث الحقيقة في سنده أيضا كلام، وأكثر أهل العلم على القول بوجوب التغطية وأنه إذا خرج منه شيء بطلت صلاة المرأة. القول الثاني هو قول الحنفية واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول بعدم وجوب التغطية، فكيف إذا كان قد خرج منها سواء عمدا عارضا أو كان عارضا بحتا. فالأقرب أنه مما لا يجب أن يغطى لعدم ثبوت هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، وإن كان بعض المحدثين أيضا قد صححه. وتستحب صلاته في ثوبين، هذا من تمام تعظيم قدر الصلاة الحقيقة. نعم. ويكفي ستر عورته في النفل، هذا فيه نظر. احنا إذا اعتبرنا أن هذا أصل وسبب للتشريع فلا فرق بين الفريضة والنفل، ما في فرق. ما يجي يصلي مثلا، إذا قلنا بأن كشف الفخذ مثلا بأنه ليس بعورة، أو أن الفخذ ليس بعورة وكشفه ليس محرما، يأتي يصلي بسروال قصير على سبيل المثال، فنقول بأنه غير آثم. فمن نظر إلى أصل الحكم، وقد نقول علل تحتاج فقط إلى استقراء ومتابعة وسبر وتقسيم لاستخراج العلة، لكن نقول إذا قلنا بهذا فلا فرق في الحقيقة بين أن تكون فريضة وأن تكون نافلة. المقصود هو تعظيم قدر الصلاة وقدر من يناجى في هذه الصلاة. ومع أحد عاتقيه في الفرض، العاتقين ورد فيهما حديث لا يصلين، في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وفي بعض الروايات ليس على عاتقه منه شيء. والأقرب هو وجوب تغطية العاتقين، لأن هذه الرواية أصح: ليس على عاتقيه منه شيء. فإذا وضعها غطى عاتقيه إذا كان لباسه رداء، أما القميص فهو لا شك أنه يستر كل البدن. فهنا فرق بين النفل والفرض، والأقرب أنه لا فرق بينهما، سواء قلنا في العورة المغلظة أو في العورة المخففة، أو قلنا أيضا في العاتقين مما يعد واجبا وليس شرطا على قول كثير من أهل العلم. ومما يستحب صلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة. لكنه غير واجب، يعني المرأة إذا صلت في، بس مو فساتين فساتين العري تفعلها بعض الفاضلات والأخوات الطيبات، المقصود هو الثوب الساتر مثل القميص أو يسمونه جلابية ونحوه، صلت فيه لا بأس، ما يلزم أن تكون هناك رداء. ولا أيضا والخطر في هذا هو التعبد، أنه لا تصح الصلاة إلا أن يكون هناك ملحفة، يكون يسمونها جلال الآن، ما يمكن تصلي، تروح تأخر الصلاة، تأخرها عن وقت الأفضلية، ربما ذهبت إلى وقت الاضطرار كله حتى تصلي في الملحفة أو الجلال. ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، فهنا في قيود هنا، ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذا في الأحوال العارضة أو المتعمدة، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. يعني لا يخلو أن كان هذا الانكشاف خارج عن إرادته فيما يجب عليه أن يغطيها فلا شيء عليه، سواء فحش أو لم يفحش لا فرق، الإنسان يؤخذ بالتعمد وبالقصد، وهذا في الغالب أنه نادر، وفي الغالب أنه قليل، وفي الغالب أنه لا يفحش. لكن لو كان عليه حرج في هذا وكان ثوبه غير كافي ثم انكشف شيء منه، فلا أعلم دليلا يدل على البطلان في هذه الحال، وهو لا يعارض أصل هذا المبدأ وهو تعظيم قدر الصلاة لعدم وجود القصد. نعم، وشو؟ نعم، هذا صحيح. بعضهم يقول أنها العورة المغلظة، أيضا ما كانوا يعرفون السراويل في صلاته ببني سلمة. نعم، وهذا يؤيد هذا المعنى ويكون في هذا الاتجاه صحيح. وهذا الحقيقة يدلك على السعة والشمول والعموم الذي دلت عليه الشريعة في التعاطي مع مسائل العورات في الصلاة، وبين التعمق الذي درج عليه بعض الفقهاء الذين جاءوا بعد ذلك. أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. أولا نأتي إلى الثوب المحرم، الثوب المحرم يلبس حرير مثلا، أو ثوب مذهب في خيوط ذهب مثلا، يعني منسوج هذا الثوب من الذهب، ما لا يجوز أن يلبسه الرجل، وإنما أبيح للرجل في الحرير والذهب بقدر 4 أصابع الذي يكون في أطراف الثوب، أو يكون في أطراف الأكمام أحيانا، أو في أطراف الرداء إذا كان الرداء مثل المشلح في الوقت الحاضر. فهنا تأتي مسألة اقتضاء النهي الفساد، وهذه قاعدة، وكان المصنف خرج عليها هذا الفرع، فرأى أن كل ما نهي عنه أنه يقتضي الفساد. وذكرنا أن القاعدة في هذه المسألة ما اختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة اقتضاء النهي الفساد، أنه لا يقتضي الفساد إلا أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي مقيدا بالحالة التي ورد فيها النهي، أو عفوا التي يدعى فيها النهي. يعني هل ورد في الصلاة النهي عن لبس ثوب الحرير؟ لم يرد، فهذا هو الذي يقتضي الفساد لأنه منصوص الشريعة. لكن حين يتوارد، وهكذا يعبر ابن تيمية رحمه الله، يتوارد الأمر المطلق وهو الأمر بالصلاة، والنهي المطلق وهو النهي عن كشف عن لبس عفوا المحرمات مطلقا دون أن يحدد حالة الصلاة أو غيرها، ففي حالة كون الأمر مطلقا والنهي مطلقا فإنه لا يقتضي عنده الفساد. وضرب له الأمثلة الذبح بالسكين المغصوبة والصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في ثوب الحرير وثوب الذهب للرجل، كله من هذا الجنس. فالصحيح إذن أنه في هذه الحال لا يقتضي الفساد خلافا لما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. وأوصيكم بالرجوع إلى كتاب اقتضاء النهي الفساد للحافظ العلائي رحمه الله، وفيها أيضا كتاب مصنف نسيت اسمه معاصر اقتضاء النهي الفساد بين العلائي وابن تيمية، وهو جيد، عقد محاكمة بين الاتجاهين تجمع فيها الأقوال في هذه المسألة، وهي كما ذكرت المصنف حين اختار في القاعدة اقتضاء النهي الفساد مطلقا بنى عليه ذلك الفرع. وإذا بنينا فصلنا في قاعدة اقتضاء النهي الفساد على اعتبار ورود الأمر ورود النهي المقيد، وأنه لا يقتضي الفساد إذا كان أمرا مطلقا قد توارد مع نهي مطلق، فهذا أيضا مما يتخرج عليه بأنه لا يدل على الفساد، على فساد العبادة كما في هذه الحال. أو نجس، هذه المسألة الثانية، أو نجس أعاد، لم يفصل المصنف. الصحيح أنه إذا لم يعلم، أنه إذا علم به، علم بالنجاسة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث جبريل حين أخبره بالقذر الذي في قدميه فخلعن عليه صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصلاة. والصحيح أنه حتى لو علمه ونسيه، يعني أصابته النجاسة في ثوبها أو في بدنه أو في بقعته ثم نسي ثم لم يتذكر إلا في أثناء الصلاة فخلعه، أو لم يتذكر إلا بعد الصلاة بعد بشكل نهائي فصلاته صحيحة. فهنا المصنف يقول أعاد، يعني في دون تفصيل. والكلام مضى على الفرق بين رفع الحدث وما يتعلق به من آثار وبين إزالة النجس وما يتعلق به من آثار، فهو أخف وبابه أوسع من رفع الحدث. لا من حبس في محل النجس لتخلف الإرادة والاختيار، ليس له إرادة واختيار فقال ليس عليه شيء وتكون صلاته صحيحة. ومن وجد كفاية عورته سترها، لأن في التحقيق تعظيم قدر الصلاة والمقام بين يدي الله عز وجل، ولا يأتي أحد يقول أنتم قلتوا إذا كان عنده نصف ما يكفي لطهارة وضوئه أنه يتيمم، احنا قلنا الكلام ولا لا؟ أنه يتيمم، هذا الحقيقة يختلف، تختلف هاتان الحالان، وهي من الفروق كما يعبر عنها العلماء وليست من النظائر. فهناك هي غير معقولة المعنى الطهارة، فاعتبرنا عدم انتفاعه بالوضوء ببعض أعضائه، بينما أن ستر العورة أنه أقرب إلى عقل المعنى، فكلما كان الإنسان أستر كلما كان أكثر تعظيما لقدر الصلاة وأكثر معرفة لمقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يعني لا أريد أحد أنه يقول أين قواعد القياس وأين ترتيبها وأين استخراج العلة وأين، هذه مرجحات العلماء متنازعون في هذه المسألة ولهم فيها كلام، وأنا نعم لم أجري قواعد استخراج العلة وتطبيقها على الفرع حتى أتحقق من هذا، لكنها نحن في مقام الترجيح، واعتبار الحكم هنا طبعا إذا سلمنا أنها مجرد حكم أرى أنه مؤثر في هذا الجانب، لا سيما مع عدم ورود محددات في الشريعة لهذه المسائل مما يصحح أصل الاختيار، وهو اعتبار تعظيم قدر الصلاة في هذه المسائل. وإلا فالفرجين، نعم الأغلظ في الأغلظ، يعني يستر القبل نفسه ولا يستر العانة مثلا، ويستر حلقة الدبر ولا يلزمه أن يستر الشق مثلا في الدبر. يقول فإن لم يكفيهما فالدبر، لأنه أغلظ، وربما كان في حق المرأة أغلظ القبل مثلا، كأنها تعود إلى عرف الناس. وإن أعير سترة لزمه قبولها، يعني كأنه يثير للخلاف. هناك من يرى عدم وجوب حمل المنة، لأن الإعارة أيضا فيها منة. بعضهم قال يصلي على حاله ما يلزمه ذلك، وبعضهم قال الإعارة ليس فيها منه، هذا غير صحيح. أنت تنتفع بالمعار. أحيانا بعض الانتفاع من المعار يكون أعظم من المبلغ النقدي. أن تنتفع بالمعار، يعني تستعير سيارة مثلا أجرتها 100 ريال في اليوم، وأنت تقول لن أقبل 5 ريالات أستر بها عورتي. المنة واحدة، وبعضهم يقول لأن الإعارة لا يلحقها منها، هذا غير صحيح. حتى وإن كانت واجبة على الإنسان أن يعير في موضع الحاجة، فهي أموال الناس. فنرجع، نترك المنة ونرجع إلى أصل الحكم. فالأقرب أيضا أن هذا مما تختلف في أحوال الناس في الحرج. فبعض الناس عنده من الشمم والإباء والمروءة إلى أنه لا يريد أن يحتاج إلى أحد، ويجد عليه فيها أعظم الحرج، يعني في نظر في إلزامه بذلك، يصلي على حاله بس. فيه واحد ما شاء الله تبارك الله، يعني المذهب واسع، يعني مو بيقبل العطية، هو يطلبها أصلا. يوم جت الصلاة قال والله أنا ما أقبل الإعارة. هذا مو بصحيح. وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا وسع، هذا وسع، وسع الوجه، هذا وسعه، وصغير الوجه هذا وسعه، هذا قدرته وهذه طاقته. بس يوم جت على الصلاة والعبادة بحث عن المروءات تجاه الناس. وهذه اللي أراها أنا الغالبية العظمى من الناس، فيه التكلف وتعمق وتنطع، يعني أحيانا سوف نستبعد أصحاب المروءات العالية والنادرة أن يحتاج إلى شيء يستر عورته ليصلي. هذا الحقيقة، يعني أنا لو قلت لي لا يكاد يوجد من يتورع من هذا من جهة المروءة. هذا شيء يسير وعادي، والناس يحتاجون لبعضهم في مثل هذا، وأعظم وأقل. فالأغلب الساحق الأعظم الحقيقة هو وجوب قبول الإعارة، بل جواز طلبها في مثل هذه المسائل. ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، يعني كيف نخرجها مسألة العورة؟ إذا قلنا بأن العورة تعبدية، أو أنها يعني تتميم لقدر هذه الصلاة، هل نقول بأنه إذا صلى قاعد هو أكثر تعظيم لقدر الصلاة؟ يعني واضح هذا في مسألة الصلاة أمام الناس ولا لا؟ هذا واضح أنه يستتر من الناس، فهو في حرج. فمثل الذي يجد مشقة في القيام والقعود، نقول له يا أخي اقعد. تجد مشقة من ظهور عورتك قبل ولا دبر، اقعد لا حرج عليك، وأنت في موضع كالذين يكون في السجن، أو يكونون في مكان يعني يعرون، الله يحفظنا وإياكم، كما يفعل الطغاة والظلمة يعرونهم فيما بينهم، وهي حين وقت الصلاة وهو على هذه الحال. فهي مسألة مترددة. أحد اتضح لي في الشيء؟ هنا ليس نظر، هنا هو ظهور عورة. هل جلوسه وستره لعورته وهو جالس هو أكمل في تعظيم قدر الصلاة؟ احنا الآن لسنا في مجال النظر، هو وحده الآن. أما إذا كان مع الناس فيجلس للحرج. نعم يا شيخ. من إيش؟ قصدك يصلي قاعد، أقرب يصلي قاعد ولا قائم إذا كان وحده؟ قصدك أنه يقعد يعني؟ إيه، أكمل الخشوع. طيب ما يهمه، في ظلام هو الحين، ولا عنده مشكلة، ولا يستحي من نفسه، ولا عنده أي مشكلة، ولا والخشوع لا يتأثر. طيب يعني إرادك صحيح، لكن مرض الخشوع لا يتأثر، وكان في مكان ظلام يعني حتى ما يستحي من نفسه، بس يعني فيه بسيطة المسألة. نعم، وهذا اللي يقول الشيخ الآن أنه يؤثر على خشوعه، وكيف انشغل باله؟ هو أصلا هو عاري، هو يعني انشغال باله باقي. يعني مسألة مترددة الحقيقة في ردها إلى أحد المنزعين، ومسألة سهلة، لكن أنا ما يعني لم أحسن أن أردها إلى، أو أن يعني أجزم بردها إلى أحد المنزعين، الله أعلم. ويكون إمامهم وسطهم، يعني هذه مسألة الحقيقة أيضا من، يعني إذا قلنا جماعة لا تصلون جماعة يا أخي، واحد تصلي لوحدة، الله عز وجل رفع الحرج في أقل من هذا، خليهم يصلون مع بعض، مو بلازم يا، بل تسقط عنهم الصلاة الجماعة، حتى على قول الحنابلة بالوجوب وهو الراجع طبعا، لكن غيرهم أخف في هذه المسألة. هذا من أعظم الحرج يا أخي، أن يصلون وأمورهم ما شاء الله منكشفة، يعني صعب هذا ولا لا؟ صعب. وذكرنا أظن في منار السبيل أو عفوا في منهج السالكين أو غيره، ذكرنا أن الحرج مسألة تختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال، وطبعا خروج العورة المغلظة هذا عند الجميع في الحقيقة، لا أحد إلا عند المجان والفسقة والمنبعثين في الفجور، هذا لا يقاس عليهم أن يطلعون بعوراتهم كاملة. فلهذا لو قال قائل بأنها لا عفوا، قد يقول قائل بأنها تكره أو تحرم عليهم الصلاة إذا كان على هذه الحال، والله عز وجل قد عذر في مثل هذه الصورة، لكن أقل الأحوال نقول لا تجب يا أخي، غير واجب. هناك هنا في مساق الوجوب. ويصلي كل نوع على حدة، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وقلنا بأن هذا ضعيف، وكما رده إلى الحرج، والحرج يختلف فيه الناس، لكن هذه تطبيقا مما لا ينبغي أن تختلف فيه أحوال الناس. تذكرون ذكرنا في اختلاف أحوال الناس نوع اللباس، قلنا تجب الجماعة على شخص يخرج بقميص البيت ولا تجب على شخص آخر. لماذا؟ أبو قميص هذا ولا أبو بنطلون هذا البرمودة يسمونه مدري إيش، يطلع به للأسواق وكل مكان، ما تلزم هذا الشخص الثاني خطيب مسجد ولا إنسان له قدره في سنه ولا في مقامه، تقول له البس هالجنس هذا واطلع صل مع الناس. يا أخي عندك، يا أخي عندك ما يستر به عورتك. أو حتى بعضهم ما يبغى يطلع في القميص، ما يقدر، ما يستطيع، يعني يدفع المال الكثير من ماله الكثير جدا ولا يذهب بقميص البيت في المسجد. فنقول لهذا وجبت عليك الجماعة، لا حرج عليك، وهذا لم تجب عليه الجماعة للحرج الوارد عليه في هذا. لكن مسألة خروج العورة بالكلية الحقيقة ليس مثل هذه المسألة، وهذا هو مفهوم أو معنى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها هي، مو كما يقول بعض الفقهاء النظر إلى أواسط الناس، أواسط الناس في التحمل، أواسط الناس في الحياة، أواسط الناس في القدرة على تحمل الألم، كل هذا غير صحيح، كل له قدرته. وكما يقول الشاطبي رحمه الله: الناس تختلف حتى في قوة أبدانها، ولو يقع عندك مشكلة في وظائف الكبد أدى إلى ضعف في, في, في, في أعضائك، ضعف وخمول شديد وتعب وإعياء ما يصيبه الإنسان اللي وظائف أعضاء السليمة. هذا له حال وهذا له حال. بل الشاطبي يقول: يختلفون في قوة الإيمان، فيتحمل بعض المسائل من قوي إيمانه، ولا يتحملها من ضعف إيمانه. يا أخي اجعل الخلق للخالق. يا أخي مشكلتنا أن نريد أن المفتي يريد أن يفرض مقاييسه على الناس. ولهذا قال القاسمي وكذلك أيضا أحمد شاكر رحمه الله وغيرهما كلاما معناه، كلاهما قد عرض لهذه المسألة، أن توجيه الناس وإفتاء المفتي بالنظر إلى حاله في التحمل والنظر في حاله، أن هذا مما ينفر من الشريعة، وحتى تحمل الناس على ما أنت عليه من الحاجة إلى التخفف. يا أخي الناس يتحملون، يا أخي لا تحملهم على ضعفك أنت، كما نقول لا تحملهم أيضا على قوتك. وهذا معنى قول الشاطبي: أن الإنسان في الحرج، أن كل إنسان في الحرج فقيه نفسه. من الخطأ أن نقف محتسبين على الناس، طبعا كمفتين وكوعاظ، أما كمحتسبين وحكام وقضاة هذه لها أحكام أخرى، قد ينظر إلى الأواسط، قد ينظر إلى، وهذا اللي تفترق فيه أحكام السياسة الشرعية عن أحكام الفتوى. فالمفتي إذا أراد يفتي يستحضر إيش؟ ما يجب أن يفعله المحتسب، وما يجب أن يفعله القاضي، ثم يطبقه على هالمتعبد المسكين اللي جايك وضع دينه بين يديك، ثم تفتيه أنت بما تتحمله أنت أو ما ترى أن يتحمله أواسط الناس. أما حماية المشهد العام من المنكرات، ما يجي إنسان يقول أنا أجهل، ولا يقول أنا ما أعرف، ولا يقول عليه حرج. إن عرفنا منه الحرج وكان ظاهر عملنا به، ما عرفنا أنه متلاعب أدبناه. وطبعا أيضا المحتسب ينبغي أن يغلب جانب العفو، خاصة إذا تردد. لكن مع الأسف نحن يعني مسكونون أحيانا بمحبة السيطرة على تصرفات الناس. شو يقولون؟ لا تخلي الناس، لا تفتح الباب للناس، لا تخليه يقول أنا علي حرج وأسوي اللي أبي. لا، خلك أنت تراقبهم وأن تزن أفعالهم، تزن احتياجاتهم، وتزن الحرج الذي يقع عليهم، والحرج الذي يرفع عنهم، والحرج الذي لا يرفع. ليش؟ طبعا بقصد طيب، وهو حتى لا يجد الناس أعذار، فإذا وجدوا الأعذار خف التدين وخف الطاعة عند الناس. هذا منهج خطير. أنت ابحث عن الدليل كما هو، وعلم الناس بالدليل كما هو وفق القواعد الشرعية، والله عز وجل يتولى السرائر. يعني سمعت بعض من يجيب بعض السائلين فيزجر: يا شيخ أنا ما أقدر. فيزجر: أنت شاب، أنت قادر. يزجر زجر شديد: كيف تقول هذا الكلام؟ يا أخي جايك حط دين عندك الآن، لا يرائي ولا يسمع ويسألك عن شيء محدد. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الأعرابي في قصة الجماعة في نهار رمضان على قول الجمهور بالترتيب، ما سأله عن ليش ما تقدر، ولا طلب منه بحث اجتماعي، ولا قال ليش أنت. وفي القصة الأخرى في قصة المظاهر حين قال: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم، عند الشبق يقول أنا أصلا ما تصومني شهرين، أنا أصلا وردت بسبب الصيام وجامعة أهلي بسبب الشبق، وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم. قوي يقول: رأيت خلخالها في ضوء القمر. شوف الناس على سترهم وعلى بساطتهم وحيائهم. ألا لما تكشفت عورات النساء في البيوت وفي غير البيوت ذهبت القوة عند الناس، بس شاف الخلخال ما شاف شيء ثاني. فالرسول ما طلب منه: يا أخي أنت شو قدرتك وش عدم قدرتك، ليش أنت ما تقدر على الصيام، ما تقدر ما تقدر، خلاص صلى الله عز وجل سيلقاك وتلقاه. نبحث عن هذا الفقه مع الناس، وفي فائدة الحقيقة أن الشخص الذي يتحمل تكاليف الدين لا نحمل عليه كلها. يا أخي خليهم يتدرجون، أسلم اصبر عليه، لا تحمله يا أخي. اهتدى حديثا لا تحمل كل التكاليف، لأنه يقدر أن يتحملها. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، ذكرنا بأن هذا غير صحيح، وأنهم هذا حرج، حرج الحقيقة أزعم يعني أن لا يختلف فيه الناس. وإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى، هذا مبني على مسألة إيش؟ الحركة في الصلاة، يعني قريبة يتناولها. والضابط هنا هو ما لا يتغير به سمت المصلي، فمن رآه يقول بأنه يصلي فلا يعتبر قطعا للصلاة، يذهب يأخذ السترة و أو من رآه قال بأن هذا لا يصلي. هذا هو المفرق في أقرب الأقوال، وهو اختيار الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو يعني قول جيد. ويكره في الصلاة السدل، وهو إرخاء أطراف الثوب، واشتمال الصماء. واشتمال الصماء فيه قولان للفقهاء، أقوال كثيرة للفقهاء الحقيقة، وكذلك أقوال لأهل اللغة. فالقول الصحيح هو قول الحنفية واختيار ابن تيمية، وعليه دل الحديث في صحيح البخاري، وهي أن يضع رداءه على إحدى عاتقيه ويرخيها مثل المضطبع تماما، ويضع تحت هنا ثم يضع على العاتق الآخر. وتعريف أهل اللغة أنه الاشتمال بالثوب وإدخال اليدين داخل الثوب، مثل الفروة مثلا، يرخي اليدين ويدخلها ويلتف بها ويصلي على هذه الحال، ولا يدخل يديه في. وكان هذا عائد والله أعلم إلى مسألتين، إلى مسألة أن أو ثلاث عفوا، إلى خروج العاتق وهو في نظري تعبدي، أو إلى خروج العورة، إذا قلنا بأن ما تحت السرة بأنه عورة، أو إلى العرقلة، عرقلة المصلي في أثناء الصلاة، كأنه يعود إلى شيء من هذا. وهذا من غير بعض أيضا طرق استخراج العلة، وإنما الفقهاء كأنهم بنوه على أنها حكم. وبعضهم يرى طريقة الفقهاء والمحدثين في شرح المعنى الاشتمال، وبعضهم يرى طريقة أهل اللغة. لكن الأقرب الله أعلم أن لا نجعل خلاف بين أهل اللغة وبين أهل اللغة وبين المحدثين والشراح، بل بما أنها دلت عليها اللغة وعلى المنع، ودل عليها بعض الأحاديث، هل تكون تفسيرا أو ذكرا لبعض أفراد العام؟ فيكون شامل. قلنا ذكر لبعض أفراد العام فنبقى على العموم، ما ورد في اللغة يعتبر منهيا عنه، وما ورد أيضا في تعريف بعض الصحابة له فإنه أيضا مما ينهى عنه، وهذا أحوط. وتغطية وجهه، وقد ورد في نفسه أنها عن السدل وأن يغطي الرجل فاه وهو من الوجه، واللثام على فمه وأنفه لهذا الحديث، وكف كمه ولفه، وهذا قد ورد فيه الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا أكف ثوبا ولا أعقص شعرا. والكف كل شيء يكون فيه كف أو كفت، مثل رفع الثوب وربطه في الوسط الصلاة، أو التشمير عن الكمين والصلاة على هذه الحال. بعض العلماء من المعاصرين يقول إن يعني وضع الغترة هكذا من الخلف أنه من كف الثوب، يعني فيه نظر الحياة، قد لا تكون هذه ثوب، هي عمامة يحتاج إلى تأمل يعني. وشد وسطه كزنار، زنار النصارى، ما أعرف عليه دليل إلا التشبه، والتشبه وش القاعدة فيه؟ ذكرناها سابقا، القاعدة فيما يحرم من التشبه أن يكون الشيء من خصائص من نهين عن التشبه بهم، قاعدة. فالمصنف رأى أن التشبه مطلق ما كان يفعله اليهود والنصارى فخرج عليه هذا الفرع، لكن إذا قلنا بأنه هو الصحيح عليه فتوى مشايخنا أنه ما يكون من خصائص من نهين عن التشبه بهم، وأحيانا يستحيل، هذه قاعدة الاستحالة، يعني يتحول يتغير الأمر تماما لا يكون من خصائص الكفار. ولهذا أترك تحقيق المناط، هذه القاعدة أو تخريج المناط، تحقيق المناط نترك لماذا؟ للتحقق هل فعلا هذه من خصائص الكفار؟ أن لا يظهر لهذا على الأقل في النظر القريب، يحتاج لمعرفة حال الناس والعرف. طيب نتوقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم يعني الإرادة صحيح، أنا بس هي عائدة إلى إذا قلنا المقصود هو تعظيم قدر الصلاة فهي شاملة لما ذكرت، يكون لباسهم مثلا لباس مثل الإزار الصغير قصدك ولا لا؟ هذا لباسهم، هذا لباسهم المعتاد المعروف، هذا ليس هذا ثوب بذلة عندهم ولا في البيت ولا ها مثل بعض بعض القبائل الأفريقية وفي أستراليا، وأحيانا يسلمون على هذه الحال، يعني لها وجه، وش اللي يمنع من هذا؟ يعني لا تلزم الناس إلا بالشريعة، الشريعة ما عندك فيها شيء، وأن تريد تعظيم قدر الصلاة باللباس الذي يعرفه الناس أنه لباس الاحترام، هذا لباس مشخصون بهذا، يعني سوابهم ذول يعني. فهذا الفرق بين من يرى التعبد محض، فإذا أسلم على هذه الحال ألزمته باللباس وألزمته، يعني أقول له وجه، أنا ما لا أعترض عليها وكلامي ليس من هذا يعني. نعم هل هي مرتبطة بالعرف ولا؟ ايه يعني قصدك هنا يفرق بين حال الخلوة وحال الجلوة، يرحمك الله. نعم هذه وش فيها هذه المثال؟ لا هذا عالي، هذا في حال العجز، هذا ما نتكلم عليه، هذا ما عنده لباس، هل يصلي واقف ولا يصلي قاعد؟ هذا غير داخل في الإشكال اللي ذكرته أنت. يعني المسألة محتملة، أنا سألتك وأنا ما تبين لي شيء، مسألة محتملة ويسيرة، يعني الذي يميل إلى هذا المعنى يقول يصلي واقف لأنه مأمور بالإتيان بأركان الصلاة، وهو عاجز والله عز وجل قد عذره، فلماذا يقعد؟ ما يحتاج إلى هذا، وليس عنده أحد. بينما أمام الناس رخصنا له لأجل الحرج، بس الحرج الأدبي والمروءة والحياء، هذا أيضا هذا وارد. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. الله